يقول أن رجلا له أرضا وبها مقبرة فوضع فيها حظير للحصيد ثم الحمير تمر وتدوس فوق المقابر، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنه لا يجوز، فقد جاء عن بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه وهو في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه وهو يمشي بين القبور ومعه نعلان سبتيتان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا صاحب السبتيتين اخلعهما. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جسده أهون من أن يجلس على قبر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يطأ أحدكم على جمرة فتخلص إلى قدمه أهون من أن يطأ على قبر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أبالي تغوصت في السوق أو في المقبرة. فالمقبرة لا يجوز أن تستعمل جرنا للثمر، ولا يجوز أن يبنى بها بيت ولا مزرعة يزرع بها مزرعة ولا مدرسة ولا طريق سيارة، ولا يا إخواننا من الأمور الأخرى كموضع كرة. والمهم أن المسلمين في بلدنا أصبحوا لا يتقيدون بالكتاب والسنة، فجزى الله علماء الإسلام خيرا، فقد بينوا في كتبهم وبين العلماء الموجودون في خطبهم. ثم نسمع من يقول: الحي أولى من الهالك، ومن تلكم الترهات والأباطيل التي يجعلونها أو يصدون بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى كل لا يجوز هذا يعتبر حراما، ويجب على الشخص أن يترك، فإن ترك وإن لم يفعل لم يترك. وهناك من يستطيع أن ينهاه عن هذا المنكر وأن يمنعه، فواجب عليه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بقي شيء آخر، أن بعض الناس يعلم الحرمة هذا ويقول: أنا أرفع المقبرة، ويأتي تركتر أو الشيول ثم بعدها يحرثها وماذا، أو يرفعها بالشيول. لا، تكسر عظام الموتى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث عائشة: كسر عظم الميت ككسر حيا. فإن قال قائل: فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن بنى المسجد كان فيه قبور، فأمر بالقبور فنبشت، وبالنخل أي التي كانت فيه فقطعت. فالجواب أن هذه قبور مشركين، وقبر المشرك لا حرمة له، لا بأس أن ينبش ويخرج عظمه والله المستعان، أو يخرج بقية ما بقي منه. وبعد هذا أو أقبح من هذا أن يبنى على المقبرة مسجد. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم يا إخواننا، بقي هل يفعل عليها جدار حتى تمنع الكلاب والغنم والحمير من المرور عليها أم لا؟ الجواب أن هذا لم يثبت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما نقل أنهم بنوا على البقيع جدار والله المستعان.